هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: إذا وافق سفري يوم الجمعة هل تسقط عني صلاة الجمعة؟ إذا وافق سفرك الجمعة إن كان قبل الزوال فسافر، وإن كان بعد الزوال فالأولى الانتظار وصلي الجمعة مع المسلمين المسافر. وينبغي للمسلمين يهتموا الجمعة، الحمد لله في بلادنا الطرق كلها تحف بها المساجد، يعني في الطرق البعيدة ما يخلو من هجرة أو قرية فيها مسجد، فالمساجد موجودة وينبغي المسلمين يهتموا بيوم الجمعة ويعتنوا بها. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.